إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من المهم لطالب العلم أن يعلم كيف يفتح المستغلقات العلمية، مسائل العلم نوعان، منها مسائل سهلة تدرك بأدنى نظر، وهذه الأمر فيها واضح، فهمها ليس بالشيء العسير، وثمة مسائل فيها من الصعوبة والإشكال ما يجعلها مستغلقة على كثير من طلبة العلم، لا سيما حال ابتداء الطلب. فما الذي ينبغي أن يفعله طالب العلم حتى يحل هذا الإشكال وحتى يصل إلى مرحلة الفهم والتبين؟ فإن من طلبة العلم من وقوف المستغلق أمامه دون حل يوقعه في ضجر وقلق، فيبدأ في الشك في نفسه أو يشك في العلم وأنه ليس الطريقة المناسبة على الأقل بالنسبة له، وأنه شيء عسير لا يمكن أن يناله، وكل ذلك لا شك أنه من مداخل الشيطان على طالب العلم. فاعلم يا رعاك الله أن هذه المستغلقات العلمية ينبغي عليك أن تعالجها بأمور: أولا أن تستعين بالله سبحانه وتعالى، وأن تصدق في اللجأ والطلب، فالعلم منه سبحانه هو الذي يعلم على الحقيقة، وعلمك ما لم تكن تعلم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، سل ربك بصدق وانطرح بين يديه وألح في الدعاء أن يفتح عليك وأن يبصرك ويعلمك ويفهمك، وأبشر بالخير، فالله كريم والله شكور والله واسع العطاء. الأمر الثاني، أدمن النظر وأكثر التأمل، فما فتح المستغلقات شيء كإدمان النظر والإكثار من التأمل. تأمل وانظر، وكرر القراءة، كرر القراءة، وخص هذا في أوقات صفاء الذهن، فإنه لا يكاد مكدود الذهن أن يفهم، لا يكاد مكدود الذهن أن يفهم. أنت في هذه المرحلة تحتاج إلى هدوء وصفاء ذهن واستعداد للفهم، فاختر هذه الأوقات وخصها بالقراءة والتأمل والنظر. أنعم نظرك فيما يستشكل عليك، فإنه سينفتح بإذن الله عز وجل مع صبر وتؤدة اقرأ مرة واثنتين وعشرا وعشرين، وسيفتح لك باب تلج منه إلى الفهم والتبصر بتوفيق الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث، استعن بعد الله سبحانه بمن يعينك على الفهم من معلم تسترشد برأيه، أو أخ تستفيد من مذاكرته، فهذا من أحسن الأشياء أيضا في حل هذه المستغلقات. الأمر الرابع، لا تيأس ولا تستعجل، لا تيأس ولا تستعجل، سيفتح الله سبحانه عليك وسيبصرك، لكن الأمر يحتاج إلى شيء من الصبر وعدم الاستعجال، وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. فالأمر يحتاج منك إلى أن تتحلى بالصبر وعدم الاستعجال، ولا تيأس، ستصل إن شاء الله إلى فهم ما استغلق عليك، إن لم يكن اليوم فغدا أو بعد غد، وربما بعد سنة، وربما بعد 10 سنوات، ربما يكون الأمر بحاجة إلى أن تكون مستعدا علميا، يحتاج الأمر إلى مقدمات ممهدات من أنواع العلوم وفهم القواعد وما إلى ذلك، حتى يصبح هذا الأمر عليك سهلا. من آفة العلم الاستعجال. طالب العلم الذي يريد أن يكون عالما يفهم كل المسائل في ظرف ساعات أو أيام، هذا الأحسن له أن يترك طلب العلم. طلب العلم لا ينال بهذه الطريقة، هذا إلى العبث أقرب منه إلى طلب العلم. طلب العلم إنما ينال على مر الأيام والليالي، وعليه فليس من الإشكال أن يكون هناك مسائل تستغلق على طالب العلم. كل طالب علم بل كل عالم لابد أن يكون عنده مسائل مشكلة النظر فيها يتردد، لا يترجح له فيها طرف، أو أنها كانت في حقه مسألة مستغلقة ما اتضح له وجهها أو وجه الصواب فيها. ليس بعيب أن تبقى عندك مشكلات يا طالب العلم، العيب أن تكون هذه المشكلات سببا لرجوعك عن طريق الطلب، وسببا لوصولك إلى مرحلة اليأس، اليأس من نفسك، أنا لا أفهم، طلب العلم لا يناسبني، وبالتالي يترك الطلب بسبب مسائل ما فهمها أو ما استطاع حل مشكلها، هذا هو العيب. لكن يبقى المشكل مشكلا، دعه في زاوية المشكلات، ومع رقيك في سلم الطلب سوف تقل عندك المشكلات. ما الفرق بين العالم وطالب العلم؟ العالم ليس هو الذي ليس عنده مشكل، إنما العالم الذي تقل عنده المشكلات، وطالب العلم المبتدئ تكثر عنده المشكلات، لكنه مع صعوده سلم الطلب تقل هذه المشكلات شيئا فشيئا. إذن لا تستعجل، وأبشر بالخير، وأمل من ربك خيرا، وسله التوفيق، وستنال مبتغاك بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وفقك الله لما أحبه. وعودا على بدء، فقد كنا لا نزال في الوجه الثاني من أوجه البحث والنظر في مناقشة شبهة المتكلمين التي شغبوا بها على دليل الضدية، وكنت قد أشرت إشارة في الدرس الماضي إلى أن هذا الموضوع في هذه القطعة من الكتاب فيه شيء من الوعورة والصعوبة، ولا يناسب إلا طلاب العلم. نعم، اقرأ شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته لأهل تدمر، وقيل له أيضا: أنت في تقابل السلب والإيجاب، إن اشترطت العلم بإمكان الطرفين لم يصح أن تقول واجب الوجود إما موجود وإما معدوم، والممتنع الوجود إما موجود وإما معدوم، لأن أحد الطرفين هنا معلوم الوجوب والآخر معلوم الامتناع. وإن اشترطت العلم بإمكان أحدهما صح أن تقول إما أن يكون حيا وإما أن لا يكون، وإما أن يكون سميعا بصيرا وإما أن لا يكون، لأن النفي إن كان ممكنا صح التقسيم، وإن كان ممتنعا كان الإثبات واجبا وحصل المقصود. حسنت. مر بنا في درس البارحة وما قبله أيضا أن أهل السنة والجماعة يقولون إن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال، يجب اعتقاد هذا، لأنه لو لم يكن متصفا بالكمال لاتصف بالنقص، والنقص في حقه ممتنع فثبت اتصافه بالكمال. هذا دليل إن صح أن نسميه دليل التقابل أو دليل الضدية. فالله سبحانه وتعالى يجب أن يكون موصوفا بالكمال لأن النقص في حقه منتف، وبالتالي صفات الكمال لله سبحانه وتعالى مع ما يقابلها من نقائضها، التقابل بينها تقابل بالسلب والإيجاب، يعني تقابل تناقض، أعني تقابل تناقض. صفات الكمال الثابتة لله عز وجل مع ما يقابلها من نقائضها، المقابلة بينها مقابلة بالسلب والإيجاب، وبالتالي يمتنع اجتماع هاتين الصفتين، صفة الكمال وما يقابلها، ويمتنع أيضا ارتفاعهما، ويجب ثبوت واحد منهما، فما هو؟ جانب الكمال، وبالتالي الطرف الآخر في حقه ماذا؟ ممتنع. الطرف الآخر في حقه ممتنع، وبالتالي لا يرد التقابل بالعدم والملكة في باب الصفات، لا يرد التقابل بالعدم والملكة في باب الصفات. لماذا؟ لأن التقابل بالعدم والملكة هو تقابل بين صفتين يمكن الاتصاف به بأحدهما، ويمكن أو يمكن سلب أحدهما. العقدة التي ينبغي عليك أن تقبض عليها حتى تفهم المسألة أن التقابل بالعدم والملكة يلاحظ فيه مسألة الإمكان، يلاحظ فيه مسألة الإمكان، يعني التقابل بالعدم والملكة هو النظر في صفة يمكن أن تسلب عن الشيء إذا كان يمكن ثبوت مقابلها، يمكن ثبوت مقابلها. فالبحث في التقابل بالعدم والملكة بحث في صفة يمكن أن تثبت ويمكن ألا تثبت في محل يقبل الثبوت، يقبل الثبوت. فنحن حينما نسلب صفة عن محل قابل يمكن أن يثبت له فهذا هو العدم، والملكة هي الثبوت، ثبوت هذه الصفة في محل يمكن ويقبل الاتصاف. وقلنا إن هذا لا يرد في صفات الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الصفات إما أن تكون كمالا فثبوتها لله عز وجل واجب، وإما أن تكون نقصا فثبوتها فامتناعها في حق الله عز وجل واجب. تمتنع أن تثبت في حق الله عز وجل، يجب اعتقاد امتناع ثبوتها لله سبحانه وتعالى، هذه ماذا؟ صفات النقص في حق الله عز وجل. إذن البحث في صفات الله سبحانه وتعالى هو بحث فيما يجب أن يثبت أو يمتنع أن يثبت، وليس هناك مجال لأن نتكلم في ثبوت صفة يمكن أن تثبت ويمكن ألا تثبت. طيب، أورد المؤلف رحمه الله إن كنتم تذكرون إيرادا على لسان المخالفين، وهو قوله: فإن قيل هذا لا يصح حتى يعلم إمكان قبوله لهذه الصفات. فأجاب رحمه الله بجواب أول ذكرناه في البارحة، وهو التأكيد على أن مسألة القبول والإمكان، مسألة الإمكان يعني يمكن أن تثبت يمكن أن لا تثبت، هذه ماذا؟ غير واردة في صفات الله سبحانه وتعالى. وبالتالي فإن قدرنا ثبوت هذه الصفة المعينة لله سبحانه وتعالى فثبوتها ماذا؟ إن قدرنا ثبوتها فثبوتها واجب، وإن قدرنا نفيها فنفيها واجب، وثبوتها ممتنع، وثبوتها ممتنع، وبالتالي فلا محل لإدراجها في مجال النظر في إمكان اتصاف الله سبحانه وتعالى أو عدم إمكان اتصافه بذلك. ثم انتقل رحمه الله إلى جواب ثان وهو ما قد سمعته. خلاصة هذا الوجه هو أن يقال لمن يقول إن كون المقابلة في باب الصفات، في كون الصفة ومقابلها هو تقابل بين سلب وإيجاب، هذا موقوف على إمكان اتصافه بهذه الصفات، نقول له: ماذا تريد بقولك لا بد من أو لا يصح هذا حتى يعلم إمكان قبوله لهذه الصفات؟ ماذا تريد؟ هل تريد العلم بالطرفين، العلم بالطرفين وهما الثبوت والسلب أو العدم، هل تريد العلم بهذين أو تريد العلم بواحد من هذين الطرفين؟ هل تريد العلم بالطرفين حتى تحكم بأن هذا من قبيل السلب والإيجاب، أو تريد العلم بطرف واحد؟ والاحتمالان كلاهما لا يصحان في باب الله، في باب صفات الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا كان جوابه أنه لا بد من أن نعلم إمكان الطرفين الثبوت والعدم، فإن هذا يستلزم أمرا باطلا بالضرورة. بمعنى مثل شيخ الإسلام رحمه الله بمثال هو محل إلزام واضح لهذا المخالف، وهو مسألة الوجود والعدم. باتفاق بيننا وبين المخالفين، الله سبحانه وتعالى وجوده واجب، وجوده ماذا؟ واجب سبحانه وتعالى. طيب، وباتفاق بين المناطق، المقابلة بين الوجود والعدم من المقابلة بالسلب والإيجاب بالاتفاق بينهم. طيب، إذا كان ذلك كذلك فإننا نقول لهم: وجود الله سبحانه وتعالى الذي هو واجب، إذا طبقنا عليه قاعدتكم بمعنى أننا لا ندرج شيئا في تقابل السلب والإيجاب حتى نعلم إمكان الطرفين السلب والإيجاب، فإن هذا يستلزم أن تقولوا إن الله سبحانه وتعالى إما أنه واجب وجوبا ممكنا، وإما أنه غير موجود ونفيه نفي ممكن، لأننا نقول إننا نعلم ماذا؟ إيش؟ الطرفين. إذا كنا نعلم الطرفين وجوده وعدم وجوده فإن هذا يجعله من قبيل ماذا؟ الوجود الممكن والعدم الممكن. واضح؟ والفرض الذي نفرضه ونحن نتحدث مع من يقر بوجود الله سبحانه وتعالى الوجود الواجب أننا نعلم وجوب وجوده وامتناع عدمه. واضح؟ طيب، يقول المؤلف رحمه الله: أنت في تقابل السلب والإيجاب إن اشترطت العلم بالطرف بإمكان الطرفين لم يصح أن تقول واجب الوجود، إما موجود وإما ممنوع وإما معدوم، والممتنع الوجود إما موجود وإما معدوم، لأن أحد الطرفين معلوم الوجوب والآخر معلوم الامتناع. يعني هو لما يقول المقابلة في شأن وجود الله عز وجل بين أمرين نحن نعلمهما، نعلم الطرفين إمكان وجوده وإمكان عدمه، إذن كأنه يقول واجب الوجود إما وجوده ممكن أو عدمه ممكن، لأنه يقول ماذا؟ لابد أن نعلم ماذا؟ الطرفين. ومتى ما أمكن العلم أو متى ما أمكن العلم بإمكان الطرفين فإن هذا يستلزم أن يقول ماذا؟ إن وجوده ممكن وإن عدمه ممكن، وكلاهما ماذا؟ باطل. بل نحن نعتقد ونجزم أن وجوده ماذا؟ واجب، وبالتالي عدمه ممتنع، أعظم أنواع الممتنعات. وقل مثل هذا في ممتنع الوجود كما قال رحمه الله: والممتنع الوجود إما معدوم، يقول واجب الوجود إما موجود وإما معدوم، والممتنع الوجود إما موجود وإما معدوم. وجود ند لله سبحانه وتعالى، وجود كفء لله عز وجل، هذا الوجود ما هو؟ هذا ممتنع، هذا ممتنع الوجود، يمتنع، يستحيل، أعظم استحالة أن يكون ثمة ماذا؟ ند ومثيل وكفء لله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ طيب، هذا يقول حتى أجعل وجوده وعدم وجوده من قبيل السلب والإيجاب فإنني لابد أن أعلم إمكان الأمرين، أن أعلم ماذا؟ إمكان الأمرين. كأنه يقول ممتنع الوجود إما أن يكون وجوده ماذا؟ ممكنا، وإما أن يكون عدمه ممكنا، لأن هذا هو الذي يعلم إمكان طرفيه، هذا هو الذي يعلم ماذا؟ إمكان طرفيه. ونحن نقول هذا ماذا؟ باطل. فلا وجوده ممكن ولا عدمه ممكن، بل ممتنع الوجود عدمه واجب ووجوده ممتنع. فبطل قولهم إننا لا ندخل في قسم السلب والإيجاب إلا ما أمكن معرفة إمكان طرفيه. ما يرد كيف إمكان سلبه وإمكان وجوده، كيف هذا لا يرد في شأن ماذا؟ واجب الوجود، كما أنه لا يرد في شأن ممتنع الوجود. واضح يا جماعة؟ إذن كذلك صفات الله سبحانه وتعالى لا يرد فيها مسألة ماذا؟ إمكان ثبوتها وإمكان عدمها، هذا غير وارد، بل إما وجوب وجودها أو امتناع وجودها. متى يكون وجوب وجودها؟ إذا كانت صفات كمال. ومتى يكون الجزم بامتناع وجودها؟ إذا كانت صفات نقص. فاتضح بذلك أن هذا الجواب الأول، وهو أنهم لا يدرجون في المتقابلات بالسلب والإيجاب إلا ما علم إمكانه، كما ترى هنا هذا لا يصح حتى إيش يعلم إمكان قبوله لهذه الصفات. إمكان القبول يعني أن الوجود ممكن والعدم ممكن، وهذا غير وارد في حق الله سبحانه وتعالى. ابحثوا في هذا في شأن ماذا؟ المخلوقات. لما؟ لأن وجودها ممكن، لأن وجودها ماذا؟ ممكن. أما في حق الله سبحانه وتعالى فالأمر ليس كذلك. لا يرد أن تقول إننا لابد أن نعلم إمكان الطرفين، إمكان الطرفين، لأن هذا يجعل وجوده ممكنا ويجعل أيضا عدمه ممكنا، تعالى الله عن ذلك. طيب، والاحتمال الثاني إن قال لا أنا أقول إنه لابد من معرفة واحد من الطرفين، قال وإن اشترطت العلم بإمكان أحدهما صح أن تقول إما أن يكون حيا وإما أن لا يكون، وإما أن يكون سميعا بصيرا وإما أن لا يكون، لأن النفي إن كان ممكنا صح التقسيم، وإن كان ممتنعا كان الإثبات واجبا وحصل المقصود. إن قال هذا المخالف إننا لا ندخل ولا ندرج في تقابل السلب والإيجاب إلا ما أمكن معرفة إمكان قبول الشيء لأحد الطرفين، إما الثبوت وإما العدم. طيب، يقول حتى هذا غير صحيح، حتى هذا غير صحيح. لما؟ دعنا نطبق هذه على مسألة السمع والبصر في حق الله سبحانه وتعالى. دعنا في صفة السمع، إذا كنت تريد أن تقول إن المقابلة بين السمع والصمم إذا أردتم جعلها من قبيل التقابل بالسلب والإيجاب، يعني هما أمران متناقضان وبالتالي لا يصح اجتماعهما ولا يصح ارتفاعهما، إذا لا بد من معرفة إمكان قبول ذات الله سبحانه وتعالى لأحد الطرفين، إما الثبوت وإما النفي أو العدم. طيب، نقول تعالوا إلى صفة السمع، هل نفيها في حق الله سبحانه وتعالى ممتنع؟ هل نفيها في حق الله سبحانه وتعالى ممتنع؟ بمعنى هل يمكن أن تقول إن الله سبحانه وتعالى ليس ببصير؟ هل يمكن أن تقول إن الله عز وجل لا يقبل أن يكون سميعا أو لا يقبل أن يكون بصيرا؟ الجواب لا، لا يمكنك أن تقول هذا. إذا كان ذلك كذلك وأمكن عدم قبوله لهذا الطرف ثبت أن الطرف الآخر واجب في حقه. إذا كان لا يمكنك أن تسلب عنه السمع ولا دليل عندك يقول أو يدل على أن الله سبحانه وتعالى ليس بسميع، إذن ثبت أنه سميع، لأن المتقابلات بالسلب والإيجاب لا بد من ثبوت ماذا؟ أحد الطرفين فيها. وليس عندك دليل على أنه ليس بسميع فثبت وجوبا أنه سميع. تأمل معي، قال وإن اشترطت العلم بإمكان أحدهما صح أن تقول إما أن يكون حيا وإما أن لا يكون، وإما أن يكون سميعا بصيرا وإما أن لا يكون، لأن النفي إن كان ممكنا صح التقسيم. هل يمكنك أن تنفي السمع عن الله سبحانه وتعالى؟ إذا قال لا انتهت القضية، إذا قال لا لا يمكنني أن أقول إن الله ليس سميعا، إذن ثبت أنه ماذا؟ ثبت أنه سميع. هنا يرد شيء، وهو أن يقول هذا المتكلم إذا كنت تلزمني ولا بد من أن أثبت السمع لله عز وجل فأنا أختار أن أقول إنه ليس بسميع. أختار ماذا؟ أن أقول إنه ماذا؟ ليس بسميع. الحين نحن سنمشي معه حتى على كل الاحتمالات، قدرنا أولا أنه سيعظم الله عز وجل، سيقدره حق قدره، فسيقف إذا قلنا له هل تثبت أنه ليس سميعا؟ من كان سيعظم الله يقول لا أستطيع أن أقول إنه ماذا؟ لا يسمع، وإن السمع في حقه منتفن. نقول إذن وجب أن تقول إنه سميع. فإن أبى وركب رأسه وقال إذن فسأقول إنه ماذا؟ ليس بسميع، السمع في حقه منتفن. هنا سيجيبك شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قيل هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإيجاب، ونحن نسلم ذلك كما ذكر في الاعتراض، لكن غايته أنه إما سميع وإما ليس بسميع، وإما بصير وإما ليس ببصير، والمنازع يختار النفي، فيقال له على هذا التقدير فالمثبت واجب والمسلوب ممتنع، فإما أن تكون هذه الصفات واجبة له وإما أن تكون ممتنعة عليه، والقول بالامتناع لا وجه له إذ لا دليل عليه بوجه. بل قد يقال نحن نعنو بالاضطرار بطلان الامتناع، فإنه لا يمكن أن يستدل على امتناع ذلك إلا بما يستدل به على إبطال أصل الصفات، وقد علم فساد ذلك، وحينئذ فيجب القول بوجوب هذه الصفات له. نعم، فهمنا الآن أن المخالف اختار أن يقول إن الله عز وجل ليس بسميع، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والله إن أقل ما في علم الكلام سقوط هيبة الرب من القلب، تعالى الله بهذه الصورة يتكلمون في حق الله عز وجل، هذا يثبت هذا لا يثبت، عجيب والله شأنهم. لكن الشكوى إلى الله، نحن مضطرون معاشر طلاب العلم إلى أن نخوض في جدال مع هؤلاء، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم إلى الحق. نعمل بقول الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن. طيب، سيقول لنا المخالف: سلمت أن المقابلة بين السمع والصمم من قبيل السلب والإيجاب. نقول هذه خطوة مهمة، نحن نريد ماذا؟ أن نصل إليها، وهذا تنازل كبير ورجوع عن كثير مما كنت تقول به في السابق. هو في السابق يقول نحن حينما قلنا لهم إن لم يكن سميعا كان أصم، والصمم في حقه ممتنع فيثبت له السمع. يقول هذا تقولونه لو كان التقابل تقابل سلب وإيجاب، لكن هذا تقابل عدم وملكة، فيمكن أن نرفع الطرفين في حق محل غير قابل، وذات الله عز وجل لا تقبل الأمرين، ذات الله عندهم لا تقبل الأمرين. طيب، الآن وصلنا إلى أن يقول لا، هما من قبيل ماذا؟ السلب والإيجاب، لأننا أثبتنا له أن التقابل بالعدم والملكة لا يرد في صفات الله، لأن ثبوت الصفة أو عدم ثبوتها في تقابل العدم والملكة هو في جانب الإمكان، وهذا غير وارد في ماذا؟ في صفات الله سبحانه وتعالى. فالصفات إذا كانت كمالا كان ثبوتها واجبا، وبالتالي عدمها ممتنع، أو هي صفة نقص فالله عز وجل يجب وجوبا أن ينزه عن ذلك، امتناعها واجب. طيب، الآن وصلنا معهم إلى أن يقول خلاص هما متقابلان بالسلب والإيجاب، ولكنني أصر على نفي صفة السمع عن الله سبحانه وتعالى، فالله أعتقد أنه ليس بسميع، هكذا يقول هذا الإنسان. طيب، إذا كان ذلك كذلك فإن هذا سيحقق مسألة، وهي أن قولهم بجواز رفع الطرفين سقط، صح ولا لا؟ حينما يقول الله عز وجل لا سميع ولا ليس بسميع، لا داخل العالم ولا خارجه، ها؟ لا متكلم ولا أخرس، سقط الآن، فهم لابد أن يقولوا بماذا؟ بأحد الطرفين، واختار هذا الإنسان جانب النفي، يقول أنا أقول إن الله عز وجل ليس بسميع، نقول له إذا كان ذلك كذلك فأنت حينئذ تقول إن السمع في حقه ممتنع، يعني يستحيل أن يكون الله سميعا. ليست المسألة هنا في أنني أثبت أو لا أثبت، انتبه، المسألة الآن هي أنك تلتزم أن تقول ها السمع في حقه مستحيل ممتنع، أشد الامتناع أن يكون الله سميعا. وهنا نقول أثبت، أعطنا دليل على أنه يمتنع أن يكون الله سبحانه وتعالى سميعا، يستحيل أن يتصف بصفة السمع، ولا يمكن أن يستدل على هذا بدليل صحيح، لا يمكنه أن يستدل على هذا الأمر، اللهم إلا إذا كان سيسلك طريق نفي صفات الله سبحانه وتعالى جميعا، إذا كان سيلتزم بأن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بصفة فهنا يصح أن يقول إن الله عز وجل، ها يصح على مذهبه أن يقول إن الله سبحانه وتعالى يمتنع في حقه السمع، لكن ذلك يلزمه بنفي وجود الله سبحانه وتعالى بالكلية. لما؟ لأن الذي لا يتصف بصفة هو العدم، الذي لا يتصف بصفة هو ماذا؟ هو العدم. إذن ترتيب الكلام هنا أن نقول إذا اختار هذا المتكلم نفي وصف الله سبحانه وتعالى بالسمع فإننا نقول انتبه، إنك حينما تقول هذا فإنك تلتزم أن تقول ها بامتناع اتصاف الله سبحانه وتعالى بالسمع. ولا شك أن جميع العقلاء متفقون على أنه لا تقبل الدعاوى خالية عن حجة ودليل، أليس كذلك؟ فأثبت امتناع اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفة السمع، أو يستحيل أن يتصف بصفة الكلام، أو يمتنع أن يتصف بصفة البصر، إلى آخر ما هنالك. نحتاج إلى دليل على ذلك، وهذا ما لا يمكنه إثباته، اللهم إلا إذا ركب مركبة ها نفي جميع الصفات. بمعنى لو أنه التزم هذا في حق السمع فقط، أو في حق الكلام والسمع، أو في حق السمع والكلام والبصر، مع إثباته صفة الحياة وصفة القدرة مثلا إلى آخره، فإننا سوف نقول ما الفرق، سنقول ماذا، ما الفرق القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر؟ إن كنت تقول إن الله سبحانه وتعالى يمتنع أن يكون سميعا فإننا نقول فيلزمك أن تقول إن الله عز وجل يمتنع أن يكون قديرا، يمتنع أن يكون عليما، يمتنع أن يكون حيا، لأن الذي يجعلك تقول بامتناع صفة السمع سيجعلك تقول بامتناع بقية الصفات. وأما التفريق بين الصفات فهذا تفريق بلا دليل، هذا تحكم، وهو أمر قبيح لا يأبى منه العقلاء. وبالتالي فما أمامك إلا أن تقول إنه يمتنع ويستحيل عليه أن يتصف بأي صفة، وبالتالي فإن البحث هاهنا بحث مع ملحد لا يثبت وجود الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فيقال له على هذا التقدير فالمثبت واجب والمسلوب ممتنع. إذن ليست المسألة الآن ثبوت وعدم ثبوت، لا، المسألة الآن وجوب وامتناع، وهو اختار امتناع اتصافه بماذا؟ بالسمع، ووجوب النفي. قال: فإما أن تكون هذه الصفات واجبة له، وإما أن تكون ممتنعة عليه، والقول بالامتناع لا وجه له إذ لا دليل عليه، بل قد يقال نحن نعلم بالاضطرار بطلان الامتناع. إي والله نعلم بالاضطرار بالنقل والعقل والفطرة أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال من سمع وبصر وكلام إلى آخره. قال: فإنه لا يمكن أن يستدل على امتناع ذلك إلا بما يستدل به على إبطال أصل الصفات، وقد علم فساد ذلك. والمؤلف رحمه الله قطع شوطا طويلا فيما مضى في بيان بطلان قول المعطلة الذين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بأي صفة، وحينئذ فيجب القول بوجوب هذه الصفات له. حينئذ ثبت لنا أن القول بامتناع اتصافه بالسمع ساقط، إذن صار الطرف الآخر واجبا، وهو ثبوت صفة السمع لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: واعلم أن هذا يمكن أن اقرأ شيخ عبد الله عفوا. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أن هذا يمكن أن يجعل طريقة مستقلة في إثبات صفات الكمال له، فإنها إما واجبة له وإما ممتنعة عليه، والثاني باطل فتعين الأول، لأن كونه قابلا لها خاليا عنها يقتضي أن يكون ممكنا، وذلك ممتنع في حقه، وهذه طريقة معروفة لمن سلكها من النظار. جميل. استخلص المؤلف رحمه الله، وهو من أحسن الناس في اقتناص الفوائد، من خلال المجادلة مع هؤلاء اقتنص طريقا لإثبات الصفات جديدة بخلاف ما سبق. نحن قلنا إن أهل السنة، وهو الذي كان الجدال الطويل مع هؤلاء فيه ولم نزل فيه، هو دليل عقلي، وهو نستدل على إثبات صفات الكمال بنفي نقائضها، بنفي إيش؟ نقائضها. الآن عندنا دليل آخر، وهو إذا ثبت عدم امتناع الصفات ثبت وجوب مقابلها. إذا ثبت عدم امتناع صفة، خلينا بالإفراد أحسن، إذا ثبت عدم امتناع صفة ثبت وجوب إثباتها، ثبت وجوب إثباتها، أو عفوا ثبت وجوب مقابلها، ثبت وجوب مقابلها. بمعنى البحث في الدليل السابق بحث في مسألة كمال ونقص، البحث هنا بحث في مسألة وجوب وامتناع، كلاهما واردان في مسألة التقابل بين المتناقضين أو التقابل بالسلب والإيجاب، كلاهما نحتاج هذا التقابل. في المرة الأولى كانت في الدليل الأول كانت المقابلة بين كمال ونقص. طيب النقص ممتنع، الكمال واجب. طيب الآن نقول عندنا طرفان، ثبوت صفة أو عدم ثبوتها، عدم ثبوتها ممتنع فالثبوت واجب. فهمنا يا جماعة؟ طيب إذن إذا ثبت عدم امتناع صفة له فثبت وجوب مقابلها. قال: فإنها إما واجبة له وإما ممتنعة عليه. طيب والثاني باطل، كونه يسمع لا يمكنك أن تقول البتة أن هذا ممتنع أن يسمع، فإذا ثبت أن هذا لا يمكن القول به ثبت أنه يجب أن يكون سميعا، يجب أن يكون سميعا. والثاني باطل فتعين الأول، لأن كونه قابلا لها خاليا عنها يقتضي أن يكون ماذا؟ ممكنا. واضح؟ يعني لا يريد هنا في صفات الله أن تقول إنني لا أعلم امتناعها ولا أعلم أيضا ثبوتها، يمكن أن نرفع الطرفين، هذا الذي كنا نتكلم عنه فيما سبق، نقول هذا يجعل ذات الله عز وجل ذاتا ممكنة، يمكن أن تتصف ويمكن ماذا؟ أن يزول عنها هذا الوصف، تارة يكون كذا وتارة يكون كذا وتارة لا يكون كذا ولا كذا، وهذا شأن الممكن وليس شأن الواجب. إذن متى ما علمنا أن الطرف السلب أو العدم ليس بممتنع فإننا سنعلم يقينا أن طرف ها الثبوت واجب، وهذا الذي نريد الوصول إليه. طبعا يا مشايخ هذه الطريقة طريقة جدلية لا طريقة تقريرية، بمعنى نحن نحتاجها ونستفيد منها في مجادلة الذين ينفون الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى، لا أننا نسلك هذه الطريق لأجل إثبات صفات جديدة غير ثابتة. الصفات عفوا قواعد الصفات ينبغي أن يجمع بينها وأن يؤلف بينها، لا أن نأخذ قاعدة مستقلة عن بقية القواعد ثم نبني عليها مسائل ومسائل، بل ينبغي أن نضم هذه القواعد ونؤلف بينها، كما أن عندنا هذه القاعدة وما سبقها، عندنا قاعدة تقول إن باب الصفات باب ماذا؟ توقيفي. فنحن نبحث ونستفيد من هاتين القاعدتين اللتين ذكرتهما لك في شأن صفات ثابتة، لكننا ابتلينا مع أناس ها ينفونها، فنحتاج في مجادلتهم إلى مثل هذه القواعد. إذن هي قواعد نستفيد منها في باب الجدل، لا في باب التقرير، يعني لا نثبت صفات من خلال هذه الطريق، ليست واردة في الكتاب والسنة، بل نحن لا نتكلم في باب الصفات إلا بما ورد، لكن إن ابتلينا بمن يناقش ويجادل ويشغب فنحتاج إلى مثل هذه المباحثات العقلية. نعم حسن الله إليكم. قال رحمه الله: الجواب الثاني أن يقال فعلى هذا إذا قلنا زيد إما عاقل وإما غير عاقل، وإما عالم وإما ليس بعالم، وإما حي وإما غير حي، وإما ناطق وإما غير ناطق، وأمثال ذلك مما فيه سلب الصفة عن محل قابل لها، لم يكن هذا داخلا في قسم تقاول السلب والإيجاب. ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة، وخلاف اتفاق العقلاء، وخلاف ما ذكروه في المنطق وغيره. ومعلوم أن مثل هذه القضايا تتناقض بالسلب والإيجاب على وجه يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى، فلا يجتمعان في الصدق والكذب، فهذه شروط التناقض موجودة فيها. وغاية فرقهم أن يقول وغاية فرقهم أن يقولوا إذا قلنا هو إما بصير وإما ليس ببصير كان إيجابا وسلبا، وإذا قلنا إما بصير وإما أعمى كان ملكة وعدما. وهذه منازعة لفظية، وإلا فالمعنى في الموضعين سواء، فعلم أن ذلك نوع من تقابل السلب والإيجاب، وهذا يبطل قولهم في حد ذلك التقابل أنه لا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر، فإن الاستحالة هنا ممكنة كإمكانها إذا عبر بلفظ العماء. حسنت. الآن انتقل المؤلف رحمه الله إلى الجواب الثاني. الجواب الثاني، إذا ما الجواب الأول؟ طيب الجواب الثاني على أيش؟ لما أورد شيخ الإسلام رحمه الله على هؤلاء بأن هناك تداخل بين التقابل بالسلب والإيجاب والتقابل بالعدم والملكة، يقول التقابل بالعدم والملكة هذا التقابل يدخل في التقابل بالسلب والإيجاب، وإن أبيتم فأعطونا فرقا منضبطا. فذكر لنا المخالف فرقا، وهو أنه إذا كان التقابل بالسلب والإيجاب فالسلب ها هنا عما لا يقبله المحل، سلب لما لا يقبله المحل، وأما العدم والملكة فالسلب هنا عما يقبله المحل، واضح؟ كما مثل لهذا كقول زيد حيوان يقابله ماذا؟ زيد ليس بحيوان، وهذا ماذا؟ هذا وصف المحل لا يقبله، لا يمكن أن نقول إن زيدا لا يتصف بالحيوانية، إذن التقابل هنا بين زيد حيوان وزيد ليس بحيوان تقابل بماذا؟ بالسلب والإيجاب. لماذا؟ لأن السلب تعلق بمحل غير قابل. كذلك زيد ليس بحجر، ماذا يقابله؟ ماذا يقابله؟ زيد حجر، طيب سلب الحجرية ها هنا واجب، لأن المحل وهو زيد غير قابل، لأن المحل غير قابل للحجرية، صح؟ فثبت هنا أن التقابل بين زيد ليس بحجر وزيد حجر تقابل بإيش؟ بالسلب والإيجاب، واضح؟ شيخ الإسلام الآن يناقشهم بجواب آخر أسهل مما سبق، يقول إن قلت بهذا والتزمت به وأن التقابل بالسلب والإيجاب هو في إنما يكون في سلب عن محل غير قابل، يلزمك أنه إذا قيل زيد إما عاقل وإما غير عاقل، إما عالم وإما ليس بعالم، إما حي وإما غير حي، إما ناطق وإما غير ناطق، أن يكون هذا من تقابل العدم والملكة. لماذا؟ لأن المحل هنا إيش؟ ها؟ قابل، المحل هنا ماذا؟ قابل، يعني هل زيد يقبل أن يكون عاقلا ويقبل أن لا يكون عاقلا؟ على قاعدته سنجعل هذا الكلام من قبيل التقابل بماذا؟ بالعدم والملكة، جميل؟ كذلك في حي وليس بحي وعالم وليس بعالم إلى آخره، والذي اتفق عليه المناطق وهو معلوم عند كل أحد أن التقابل بين الوجود والعدم من تقابل السلب والإيجاب وليس من تقابل العدم والملكة. فهمنا يا جماعة؟ ما فهمنا؟ الآن في قولي زيد عاقل زيد غير عاقل، التقابل الآن تقابل بين وجود وعدم ولا لا؟ أجيبوا يا جماعة. طيب القاعدة عندهم بالاتفاق أن التقابل بين الوجود والعدم إيش؟ تقابل بالتناقض بالسلب والإيجاب وليس من قبيل العدم والملكة، وعلى ضابطك الذي أوردته لنا سوف يكون هذه الأمثلة كلها ستكون هذه الأمثلة كلها ماذا؟ من قبيل العدم والملكة وليست من قبيل السلب والإيجاب، وهذا خلف. فاتضح أن هذا الضابط ماذا؟ غير صحيح، ولا يزال يريد أن يبين لنا أن العدم والملكة ماذا؟ إيش؟ داخل في السلب والإيجاب، وإذا كانت داخلة في السلب والإيجاب ها؟ أحسن، امتنع ارتفاعهما، فبطل قول المخالفين الذين يقولون إنه لا داخل العالم ولا خارجه، أو إنه ليس بسميع وليس بأصم وليس ببصير وليس بأعمى إلى آخره، واضح؟ إذن هو يريد أن يبطل ذاك الضابط الذي ذكروا. قال ومعلوم أن هذه القضايا تتناقض بالسلب والإيجاب على وجه يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى إلى آخره. طيب غاية فرقهم أن يقولوا إذا قلنا هو إما بصير وإما ليس ببصير كان إيجابا وسلبا، وإذا قلنا إما بصير وإما أعمى كان ملكة وعدما. هذا غاية ما يمكنهم أن يقولوا، هذا أقصى ما سنصل معهم فيه. يقول خلاص إذن نتفق على شيء، أن قولنا إما بصير وإما ليس ببصير هذا من تقابل السلب والإيجاب، وأما القول بأنه إما بصير وإما أعمى هذا من العدم والملكة. خلاص هذا آخر ما يمكن أن يعني نصل إليه في التنازل معكم يا معشر أهل السنة، آخر شيء. إذا قلنا بصير غير بصير سلب وإيجاب، بصير وأعمى عدم وملكة، توافقون؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله إذن أنتم وصلتم إلى ما نحن عليه، فإن المنازعة الآن منازعة ماذا؟ لفظية، سواء قلتم بصير أو غير بصير أو قلتم إنه بصير أو أعمى النتيجة واحدة، لا فرق بين هذه الجملة وتلك. المنازعة صارت منازعة لفظية. قال وهذا، وفي النسخة الأخرى وهذه، منازعة لفظية، وإلا فالمعنى في الموضعين سواء. فعلم أن ذلك نوع من تقابل السلب والإيجاب، وهذا يبطل. هنا شيخ الإسلام رحمه الله كما قيل يضرب عصفورين بحجر، انتبه، يقول وهذا يبطل قولهم في حد ذلك التقابل إنه لا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر. طيب، هذا العصفور الأول. تذكرون لما تكلمنا عن أنواع التقابل وقلنا إن خاصية التقابل بالسلب والإيجاب أنه لا استحالة في هذا التقابل من أحد الطرفين إلى الآخر، بخلاف التقابل بالعدم والملكة، قالوا من خاصيته إيش؟ إمكان الاستحالة من أحد الطرفين إلى الآخر. يقول شيخ الإسلام أنتم الآن سلمتم بأن التقابل بين البصر وعدم البصر من تقابل ماذا؟ السلب والإيجاب، وهذا يكفينا منكم، لكن هذا سيسقط شيئا قلتموه سابقا، وهو إن التقابل بين إن التقابل بالعدم والملكة لا استحالة فيه لأحد من أحد الطرفين إلى الآخر. لماذا؟ لأنه يصح أن تقول في حق أحد فلان إما عاقل وإما غير عاقل، إما بصير وإما غير بصير، هل يمكن أن يصبح البصير غير بصير ويمكن أن يصبح غير البصير بصيرا؟ إذن هذا باعترافكم سلب وإيجاب، ومع ذلك ثبت إيش؟ إمكان الاستحالة، مع أنكم قد قررتم في منطقكم أن تقابل السلب والإيجاب لا استحالة فيه. وهذا من المؤاخذات التي يأخذها شيخ الإسلام رحمه الله على ما يقرره المناطق، كما تكلمنا عن هذا في درس سابق، وهو يعني المآخذ على المنطق أن فيه قضايا ماذا؟ غير صحيحة أو غير مسلمة. وهذا منها حينما تقولون إن التقابل بين السلب والإيجاب لا استحالة فيه من أحد الطرفين إلى الآخر، نقول في حق الإنسان كونه عاقل أو غير عاقل، كونه بصيرا أو غير بصير، هذا تقابل بالسلب والإيجاب، ومع ذلك الاستحالة ماذا؟ ممكنة. فسقط ذاك الضابط أو تلك الخاصية التي ذكروها. هذا العصفور الأول. العصفور الثاني قال فإن الاستحالة هنا ممكنة كإمكانها إذا عبر بلفظ العمى. أنتم قبل قليل تحذلقتم وقلتم التقابل بين بصر وعدم البصر سلب وإيجاب، أما بصير وأعمى عدم وملكة. يقول شيخ الإسلام أنا أسألكم الآن، إذا استحال البصير إلى غير بصير، نحن قلنا الاستحالة ممكنة وهذا أمر ماذا؟ حسي مشاهد، صح؟ ماذا ستسمون غير البصير؟ أعمى. فثبت أنه لا فرق بين أن نقول بصر ولا بصر وبصر وعمى. فهمنا يا جماعة؟ انتبه معي. قال رحمه الله وهذا يبطل قولهم في حد ذاك التقابل. ماذا يقصد بذاك التقابل؟ السلب والإيجاب، إنه لا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر، سقطت هذه الخاصية التي يذكرون. طيب، فإن الاستحالة هنا ممكنة، وهذا أمر معلوم بماذا؟ بالحس. فلان بصير أو فلان غير بصير، الاستحالة هنا ماذا؟ ممكنة، صح؟ يمكن أن ينقلب البصير غير بصير والسميع غير سميع أو العكس، يمكن. طيب، قال كإمكانها إذا عبر بلفظ العمى. إذن هذه شقشقة التي قالوها قبل قليل، نقول إن التقابل بالبصر والعمى عدم وملكة، وبصير لا بصير هذا سلب وإيجاب، هذا كله ماذا؟ لا قيمة له، لأنه إذا استحال البصير غير بصير سمي عند جميع الناس أعمى، ما عندنا واسطة، ما عندنا شيء آخر، إما أن نقول إنه عفوا إذا قلنا إنه لا بصير فهذا يساوي أعمى، فبالتالي أصبح لا هنا ليس هناك فرق بين ما ذكروا وبين ما ذكروا، فالكل إن عبرت بلا بصير وإن عبرت بأعمى كله من قبيل العدم، كله من قبيل عفوا السلب والإجاب، كله من قبيل التناقض، والنقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان، بل لا بد من ثبوت أحد الطرفين، وهذا هو المطلوب. وبانتهاء هذين الوجهين انتهى أصعب يعني ما في الموضوع. عندنا الوجه الثالث وهو سهل، ما فيه كبير إشكال، وما بعده سيكون أسهل إن شاء الله، ونؤجله إلى درس غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.